اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدانك جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة اصحى يا نايم وحد الدايم رغم انه متسلسل ابليس ومتقيد بيبقى في نفوس ناس يحكم ويتسيد ويستغل طابور وإشارة مقفولة ويعكر الكلمة لو خارجة معسولة يزحمنا في قلوبنا منسعش بعضينا نخسر في أعمالنا وصيامنا بإيدينا بكلمة تجرحنا قبل ما تجرح حد لازم بقى نعقل لازم بقى نعقل معنى صيامنا بجد اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم.